بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وبعد، فأتحدث إن شاء الله تعالى في هذه الجلسة الطيبة عن مسألة تتعلق بعقيدة المسلم. وبداية فإن الكلام في العقيدة من أهم ما يكون، إذ أنك تسأل بين يدي الله تبارك وتعالى عن صحة المعتقد. فإذا عشت على عقيدة صحيحة سليمة سلفية فإنك تكون من الناجين، وإن أسأت فعسى أن تكون من المرحومين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وإذا عاش الإنسان على عقيدة فاسدة خربة فهيهات هيهات أن يكون من الناجين، لأنه سيكون من الراسبين في أول امتحان بعد أن يغلق عليه القبر. القبر يغلق عليه ويسأل من ربك، ما دينك، من نبيك، فهيهات هيهات أن يجيب، لأنه ما صحح المعتقد. كم من علماء وقراء، وكم من أناس تلجموا وما أجابوا عن هذه الأسئلة الخطيرة في قبورهم. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على لا إله إلا الله في الدنيا والآخرة. أتحدث عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الدعاء أن تقول: اللهم أوردنا حوضك، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. فهذا من الدعاء. فما حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي يشرب؟ ومن الذي يزاد أن يدفع ويحرم من الشرب؟ وما أوصاف هذا الحوض؟ هذا حديث ألخصه لك في بضع دقائق. حوض النبي صلى الله عليه وسلم خاص به، لا يشاركه فيه أحد، وهذا من قدر النبي عند الله صلى الله عليه وسلم. وليعلم أن لكل نبي حوضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون يوم القيامة أيهم أكثر واردا، فأرجو أن أكون أكثرهم واردا. الحديث رواه الترمذي من حديث سمرة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم له حوض خاص به. قال العلماء: إذا خرج الناس من قبورهم فإنهم يخرجون وهم بحاجة إلى الماء، فإذا بالحوض يكون في عرصات يوم القيامة، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس يهرعون ويفزعون ويقبلون على الحوض. وإذا بالرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم يريد أن يسقي الناس، وإذا بالملائكة تمنعه، فإنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك، فيقول سحقا سحقا لأناس أحدثوا وبدلوا من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وارتدوا على أدبارهم. طيب، ما أوصاف هذا الحوض؟ وصفه صلى الله عليه وسلم وصفا عجيبا دقيقا في الأحاديث الصحيحة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوض. بعض الجهلاء يقول، أو من الصوفية من أصحاب العقائد الفاسدة الذين يروجون لعقيدتهم من خلال الفضائيات ومن خلال الفضائح والأهوال. يقولون الموالد، هذه الموالد من الدين، إن كل من حارب الاحتفال بالمولد النبوي فإنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا تحدثنا عن هذا الرجل الصوفي الجل صاحب الاعتقاد الخبيث، وهو الذي يعرف بالحبيب علي الجسري. آه منه، آه خطير خطير. وهذا يحتاج إلى جلسة كي نتحدث عن هذا الرجل الذي يعتقد اعتقادا خبيثا وهو من رؤوس الضلال كما وصفه العلماء. جلسة خاصة والله العظيم، أو يحتاج إلى خطبة كاملة، لأنه كالساحر، كالساحر يتكلم مع الناس بأسلوب رقيق لطيف، فالناس يفتنون به، يفتنون به. وهذا رجل من أعلام التصوف، يقول لك إذا حككت رأسك في قبر الولي ازددت من الله قربا. أعوذ بالله من خبث هذا الرجل، عجيب. فأقول، قال أهل العلم من مجموع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا خرجوا من قبورهم فإنهم يحتاجون إلى الماء، فيقبلون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم حوضه فهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وفي بعض الأحاديث هو أحلى من العسل باللبن. طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء وعدد كيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدفع أقواما عن حوضه كما يدفع الرجل إبل الناس. رجل عنده حوض وعنده ماء والإبل أقبلت، فإنه يقوم بدفع هذه الإبل عن حوضه وعن مائه، فهكذا يفعل صلى الله عليه وسلم مع المخالفين. إذن فمن الذي يدفع عن الحوض ويمنع من الشرب يوم القيامة؟ رجلان، احفظهما معي. واحد المرتد الذي ارتد وخرج من الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وارتد وخرج من دين الإسلام، هذا يدفع عن الحوض ويحرم من الشرب، نسأل الله السلامة. والرجل الثاني، اثنان، الرجل الذي أحدث في دين الله ما ليس منه، فإياك والبدعة فإنها شؤم. ولذلك إذا رأيت أهل السنة وإذا رأيت الدعاء يقولون هذه بدعة، فلا تتأسف ولا تقل، كلما تكلموا قالوا بدعة بدعة بدعة، أنتم البدعة. ويتطاول على العلماء ويتطاول على أهل السنة ويتطاول على الدعاة المصلحين. نعم، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وصاحب البدعة إذا لم يتب منها فإنه لن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال العلماء وكذلك الظلم، فإياك والظلم، فإن الظلم ظلمات، والله حرم الظلم على نفسه. إذن فالمرتد وصاحب البدعة والظالم وأصحاب الكبائر الذين كانوا يعلنون ويصرحون بها وما تابوا منها وماتوا على ذلك، أصحاب الكبائر رؤوس الضلال الذين كانوا يدعون إلى الكبائر ويحاربون الله في الدنيا يحرمون من الشرب من الحوض يوم القيامة والعياذ بالله. حوض النبي صلى الله عليه وسلم موجود الآن، إياك أن تظن أن الكلام من الأوهام، أبدا. وإنما يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، ينظر إلى حوضه صلى الله عليه وسلم، وهذا حوض عظيم. فهل من الناس من أنكر هذا الحوض؟ قال العلماء: الخوارج قبحهم الله، وهم الذين يعتقدون اعتقادات كفرية والعياذ بالله، ويخرجون على الولاة، ولذلك سموا بالخوارج، ويخرجون على الحكام ويقولون إن الحكم إلا لله، وهم الذين يعرفون في هذا العصر بجماعة أحسن من التكفير والهجرة. أحسن، فتح الله عليه. هؤلاء الذين يكفرون الناس قبحهم الله وأراحنا الله منهم ومن شرهم ومن خطرهم.